لتفاضل ما بينهما. هو بيننا وبين اقرب كواكب دي كم نقول كم مليون سنة مش كده؟ يعني الكوكب الكبير بتاعنا النجم يعني الكبير بتاعنا اللي بيننا وبينه شاف 7 دقائق ونص اللي هو الشمس. حياة البشر مرتبطة بالايه؟ بالشمس. فتخيل النجوم التانية بقى البعيدة دي اللي بيننا وبينها سنين ضوئية، الضوء يقطع في سنوات ملايين السنين، الكوكب الدرية الغابرة في الأفق. يبقى المسافات دي قد ايه؟ تخيل ان اهل الجنة واصحاب الغرف، ان اصحاب الغرف فوق قوي لدرجة ان هم اهل الجنة يشوفهم زي النجوم واهل الجنة كأنهم في الارض. يا سبحان الله. واهل النار بقى في انواع العذاب. واللي تخيل كده جهنم دي ومحبسها وسجنها الفظيع، تفاوت النعيم والعذاب قد ايه. يبقى تكون فقيها في الحكم الديني الشرعي تعرف اوي من ربنا. مش بقى صفة الانسان الجهل، الاكثر ما عرفش او يعرف غلط. يعرف غلط ده بقى اللي بيفتوا فتاوى بالباطل، اللي يقول لك وايه الحلف بغير الله مفيش مشكلة، حلف بالكعبة والنبي والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من حلف بغير الله فقد اشرك. قال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كلام واضح قوي، يقول لك الصلاة في المسجد فيها قبور مستحبة. جبت منين الاستحباب ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام الا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. ذكرت له ام حبيبة ام سلمة كنيسة رأتها بارض الحبشة ورأت فيها، ذكرتها له ما رأتها فيها من الصور. فقال اولئك الناس اذا كان اولئك القوم اذا كان فيهم العبد الصالح او الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. احنا عندنا احاديث متواترة يعني حوالي مثلا 13 صحابي جايبين احاديث في النهي عن صلاة عن اتخاذ القبور مساجد، وانت جاي تقول لي مستحب؟ عندوش علم. لا، انت لازم تتعلم العبادة العقيدة والاخلاق. الاخلاق بتتعلم، والاعمال القلوب وانواع العلوم المختلفة. وكذلك فقيها في الحكم الكوني القدري، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جزاكم الله خير. الآن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.